جرت المحادثات بين كيم يونغ نام رئيس هيئة رئاسة مجلس الشعب الأعلى لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية في زيارة جمهورية إيران الإسلامية والرئيس الإيراني حسن روحاني يوم السادس من هذا الشهر. وفي هذه المناسبة نقل كيم يونغ نام بكل أدب تحية القائد الأول لحزبنا ودولتنا وجيشنا كيم جونغ أون رئيس حزب العمل الكوري، رئيس لجنة شؤون دولة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، القائد الأول للجيش الشعبي الكوري، إلى سيادة الرئيس حسن روحاني الذي عبر بدوره عن شكره العميق عليها وطلب منه أن ينقل إلى القائد الأول للشعب الكوري سيادة كيم جونغ أون تحيته القلبية. أشار كيم يونغ نام إلى نجاحات محصول عليها في تمام تنفيذ خط حزبنا الخاص بموازاه بناء الاقتصاد وبناء القوات المسلحة النووية وفي النضال الرامي إلى الاستقلالية وسنغن والاشتراكية تحت راية إعطاء الأولوية للقوة الذاتية وتعزيز الذاتي في ظل القيادة الحكيمة للقائد الأول المحترم كيم جونغ أون. ثم أكد على وجوب زيادة تعزيز وتطوير علاقات صداقة وتعاون بين كوريا وإيران وحركة عدم الانهياز. عرب الرئيس حسن روحاني عن الثقة الثابتة بأن علاقات صداقة بين البلدين اللذين ظلا يناضلان بصورة مشتركة ضد أمريكا ستتعزز بصورة أكثر في الميادين الواسعة. قبل ذلك التقى كيم يونغ نام بكل من علي راريزاني رئيس البرلمان الإيراني وإسحاق زهانگيري النائب الأول للرئيس الإيراني.